بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام السلفي رحمه الله: يقول وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف. كل هذا الكلام في الجمع بين الأحاديث وتقديم بعضها على بعض بما يقدم بعضها على بعض، أو بما يأخذ البعض ويترك البعض. قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم. الحديث صححه الترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر وصححه الشيخ الألباني. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنا النساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن. تلفعت بمعنى غطت رأسها بالمرط الكساء من الصوف أسود. قال: ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: وذكر تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيه بمعنى عائشة. قال الشافعي: قال لي قائل: نحن نرى أن نسفر بالفجر اعتمادا على حديث رافع ابن خديج ونزعم أن الفضل في ذلك، وأنت ترى أن جائزا لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما، ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة. قال: فقلت له: إن كان مخالفا لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث عائشة دونه، فكان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث عائشة دونه. يعني إذا لم يمكن الجمع يبقى الحديث المتفق على صحته الذي رواه الأكثر من الصحابة عدد أكثر الموافق لمجموع أو لمعاني عمومات الأدلة مقدما على ما يخالف ذلك. إذا أمكن الجمع وجب لي الجمع، والصحيح أنه يمكن الجمع، سنذكر إن شاء الله. يقول: لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن هذا الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا، لو الترجيح في حالة عدم إمكان الجمع. قال: وما ذلك السبب؟ قلت: أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. دليل على أنه إذا لم يمكن الجمع فإن الحديث الذي هو أشبه بكتاب الله يكون مقدما على الحديث الذي يخالف، لأن الأصل هو أن السنة مبينة وليست مخصصة أو مقيدة أو مخالفة للكتاب. قال: هكذا نقول، إنه إذا كان أشبه بكتاب الله كان فيه الحجة. قلنا: فإن لم يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت بن منصور. يقول: وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له، أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، والذي تركنا من وجه فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل. يعني يقول ده روية من وجهين أو أكثر، ثلاثة مثلا زي حديث التغليس عائشة وسهل وزيد، وحديث رافع بن خديج واحد فقط من وجه واحد. يقول: فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله، بدل نص إلى معنى، بمعنى كتاب الله، أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أولى بما يعرف أهل العلم، أو أصح في القياس. دي كلها طرق الترجيح بين الأحاديث عند التعارض. ما يقدم أولا ما يوافق نص أو أشبه بكتاب الله، أو يكون روية من عدة وجوه أكثر من الحديث الآخر، أو يكون أشبه بالمعنى، أو يكون موافق للسنن الأخرى وعمومات الأدلة، أو أن يكون أولى بالقياس أو بما يعرف عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهكذا نقول ويقول أهل العلم. إذن هذا يدل على أن هذه طرق الترجيح إذا اختلفت الأحاديث. قلت: فحديث عائشة أشبه بكتاب الله، لأن الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة. هذا بالنسبة إلى ما لم يرد فيه دليل يخصصه، أو هذا هو الأشبه بالمعنى عموما، تقديم الصلاة في أول الوقت، لأن هذا محافظ على الصلاة أول ما تمكن منها. يقول: وهو أيضا أشهر رجالا بالثقة وأحفظ، ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث عائشة: زيد بن ثابت وسهل بن سعد، أي عائشة. وهذا أشبه بسنن رسول الله، بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث رافع ابن خديج. قال: وأي سنن؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله. والشيخ الألباني بن عهيث موضوع والشيخ أحمد شكر يقول ذلك أيضا. وأنا يعني مسألة أنه موضوع لوجود وضاع فيه لا يلزم، يعني يقال عنه ضعيف جدا وباطل مثلا، ولكن موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن الوضاع وضع جميع الأحاديث، يعني كل ما رواه يكون موضوعا. لا يكفي في الحكم على حديث بأنه موضوع أن يكون في سنده كذاب أو وضاع، بل لابد حتى يحكم على الحديث بالوضع أن يكون ينظر في سنده ومتنه، وليس فقط لوجود وضاع. قد روى وضاعون أحاديث كثيرة حتى عرفوا بالرواية، ومنها ما هو صحيح، فليس لأجل أن الحديث في سنده وضاع يحكم عليه بالوضع، والله أعلم. وعلى الأقل يعني الشافعي رحمه الله ذكره محتجا به، هو الشيخ أحمد شكري يتعجب من ذلك، ولكن على أي الأحوال لما وجده موافقا لمعاني أخرى احتج بهذا الحديث الضعيف أو الضعيف جدا، ولو كان في سنده وضاع، في سنده وضاع، ولكن لا يلزم أن هذا الحديث بعينه موضوع. هو أبو حاتم قال: كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع، بس هو قد روى يعقوب بن الوليد، هذا روى حديث كثير، ولا يلزم من ذلك أن كل حديث يرويه يعقوب يكون موضوعا. لا أدري كلمة الحديث الذي رواه هل هو يقصد الحديث أم لا، وعلى أي الأحوال فكلام الشافعي يدل على أنه لا يراه موضوعا. عند الشافعي أجل من أن يستحتج بحديث يراه موضوعا وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم مجزوما به. يقول: وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا، والعفو لا يحتمل إلا معنيين: عفو عن تقصير أو توسعة، والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها، إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها. هو هنا عفو عن توسعة في آخر الوقت إلا صلاة العصر، إلا لو قلنا آخر وقت العصر اصفرار الشمس. قال: وما تريد بهذا؟ قلت: إذ لم نؤمر بترك الوقت الأول، وكان جائزا أن نصلي فيه وفي غيره قبله، فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع، عفوا عن تقصير أو توسعة، والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها، نفس المعنى، تقصير لكن ليس تقصير ذنب، موسع فيه، أمر موسع فيه. يقول: وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا، وسئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها. هذا الحديث صححه الشيخ أحمد شكر. وصححه الشيخ الألباني أيضا. هو الثابت في الصحيحين الصلاة على مواقيتها. يقول وهو لا يدعو ذا، لعل هذا نفس المعنى الذي روي في الحديث الذي قالوا عنه موضوع. يقول وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به، وهو الذي لا يجهله عالم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل. طبعا إلا صلاة الظهر في الحر، فإن الرسول قال أبردوا بالظهر، ها؟ والعشاء أفضل التأخير إلى نصف الليل إلا إذا شق على المسلمين، وهو في الأغلب يشق. ولذا كانت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على أول الوقت لأجل عدم المشقة، وما والمواظبة على الوقت في أول الوقت مع عدم المشقة أفضل من التأخير مع المشقة. قال وهذا أشبه بمعنى كتاب الله. قال وأين هو من الكتاب؟ قلت قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت. وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول، يعني القياس يقتضي ذلك. وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت. فقال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة القراءة، ده أحد وجوه الجمع، إن الإسفار معناه أسفروا به في الخروج من الصلاة، فأسفروا بالصبح يعني أعظم للأجر أن تبدأ مغلسا كالروايات المثبتة للتغليس بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه، وينصرفوا منها مسفرا. فقلت له قد أطالوا القراءة وأوجزوها، أحيانا كذا وأحيانا كذا، والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة. ده قول الشافعي أنه لا يرى الجمع بهذا، وإن كان الصحيح أنه إذا طالما الحديث يحتمله، وأن رواية أسفروا الصبح فإنه أعظم لأجوركم قد ثبتت، فالجمع مقدم على الترجيح. لذلك نقول الصحيح فيها أنه يبدأ مغلسا ثم يخرج منها مسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 تقريبا. نحاول نحاول نفعل كذلك أحيانا. يقول وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مغلسا في بعض الأحيان، وإلا فالأكثر أنه كان صلى الله عليه وسلم يسفر بالخروج منها من أجل أنها كأنه كان يطيل القراءة. قال فخالفت الذي هو أولى بك أن تصير إليه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفتهم، فقلت يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا ويوجز القراءة. إذا هو بيرد على من يقول ذلك، اللي بيقول يدخل مسفر ويخرج مسفر ويتجوز في القراءة، قول وما احتججت به من طول القراءة. وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسا. يبقى ده القائل بهذا لما الحنفية اللي بيقول يورز في القراءة ولا يطيل ويدخل مسفرا ويخرج مسفرا، هذا مخالف لطرق الجمع الصحيحة. ونحن نقول أن القول الصواب أو الصحيح في ذلك أنه يدخل مغلسا ويخرج مسفرا، فإنه أطال القراءة فكان أفضل. وإن خرج مغلسا في بعض الأحيان لحاجة الناس إلى التخفيف فذاك حسن أيضا، فلا يكون هناك تعارض بين هذه الأدلة. قال أفتعد خبر، فقال أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة؟ قلت له لا. قال فبأي وجه يوافقه؟ فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر، ف فقال أسفروا بالفجر، يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضا. قصد الإمام الشافعي رحمه الله أن يبين أن الفجر فجران، الفجر الأول الفجر الكاذب الذي هو بداية ظهور الضوء في وسط السماء غير معترض في الأفق، وهذا لا تحل به الصلاة، فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام عنده أسفروا بالصبح معناه الفجر المعترض في الأفق المنير في الأفق، لا أنه المنير السماء كلها. الإسفار معناه ظهور النور، فهذا يحتمل أحوالا، يقال أسفر وأسفر جدا، وأسفر بمعنى ظهر الضوء المنتشر في الأفق كذلك. فالشافعي يرجح حمل حديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم على الفجر المعترض، لكن كلمة أعظم لأجوركم تخالف هذا الذي ذهب إليه، فإنه لا أجر أصلا لا عظيم ولا حقير إذا صلى قبل ليه قبل دخول الوقت. لذلك كان ترجيح ابن القيم رحمه الله من أن المقصود بأسفره بالصبح هو الانتهاء من الصلاة، وأن الدخول فيها يكون بالتقديس، وأنه كما ذكرنا أحيانا يحتاج إلى التخفيف فيصلي مغلسا ويخرج منها مغلسا للتخفيف، والأكثر يطيل القراءة حتى يسفر ويخرج من الصلاة مسفرا. ظاهر حديث أعظم لأجوركم على ظاهره أن هناك أجر أفضل وأن هناك فضل إذا لم يسفر. يقول قلت قال فيحتمل معنى غير ذلك حديث أسفر؟ قلت نعم يحتمل ما قلت، اللي هو الإسفار بمعنى يدخل في الصلاة بعدما ينتشر النور، وبين وما بين ما قلنا وقلت يحتمل ما بين ذلك درجة أقل بين التغليس والإيه والإسفار جدا. يقول وكل معنى يقع عليه اسم الإسفار. قال فما جعل معناكم أولى من معنانا؟ الحنفية بيقولوا نبدأ الصلاة مع انتشار النور وظهور النور، ايه اللي خلاه يقول بدل معناك انت اللي هو الاسفار للافق فقط؟ فقلت بما وصفت من التاويل الادله الاخرى التي سبقت في ترجيح التغليس، وبان النبي صلى الله عليه وسلم قال هما فجران، فاما الذي كانه ذنب السرحان اللي هو الذئب، ذيل الذئب اذا كان فيه خيط شعرات بيض، يقول فاما الذي كانه ذنب السرحان فلا يحل شيئا ولا يحرمه. هو إيه اللي حيحل إيه ويحرم إيه؟ يحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب والجماع في الصيام. يقول وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام، يعني على من أراد الصيام. حديث صحيح، ده اختيار الإمام الشافعي رحمه الله خلافا للحنفية. جمع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أظهر إن شاء الله. صحيح، ما احنا بنقول إن في أحيان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف لأجل الحاجة إلى الإيه؟ إلى التخفيف. حديث عائشة يدل إن الرسول كان يبدأ مغلسا بالتأكيد وبيخرج مغلسا أحيانا، لأن قراءة 60 إلى 100 آية تقتضي أن يكون هناك إيه؟ إسفار، خصوصا أنه كم كان ما بين سحورهم وبين الصلاة قدر 50 آية، يعني قدر ربع ساعة على سبيل المثال أو ثلث ساعة أحيانا أو 10 دقائق على طول الآيات وقصرها، لكن من الممكن وسرعة القراءة ونحو ذلك، لكن في قدر ربع ساعة على سبيل المثال بين الأذان وبين الإقامة، بالإضافة إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد الإيه؟ بعد سنة الفجر ركعتين يقضي تلت ساعة. تصلي ركعتين نحن في تلت ساعة؟ ده قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. استجد ولا أتى على الإنسان. ماشي، ده لا أنا بنتكلم على اللي هم الخمسين آية اللي ما بين الأذان والإقامة. يعني في ركعتين سنة سورة الصبح وفي ضجعة وهاتان قدر 50 آية، وبعدين يقرأ من 60 إلى 100 آية، هذا يقتضي أنه يخرج من الصلاة مسفرا. ولذلك بنقول إن الأوجه أنه يحمل على أحوال متعددة. وهنا من ضمن ترجيح حديث رافع بن خديج أنه قول والأحاديث الأخرى فعل، وإن كان معها ما يعضدها مما ذكر الشافعي من أنه لن يأمر الناس بشيء ويتركه، لكن وارد كما ذكرنا أنه إنما فعل صلى الله عليه وسلم أنه خرج مغلسا لحاجة الناس إلى التخفيف في بعض الأحيان، فهذا وارد. كما أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ كما ذكرنا بين 60 إلى 100 آية، وأحيانا كان يقرأ بأواسط المفصل في الفجر، يقرأ بإذا الشمس كورت، وهي يعني ربما تكون أقل من إيه من 60 إلى 100 آية. ولذلك نقول هذا على أحوال متعددة. فالأقرب أن الأعظم للأجر الموافق ظاهر الحديث أنه يبدأ مغلسا وينصرف منها مسفرا في الأغلب، وأحيانا عندما يكون هناك مشقة على الناس أو هناك مريض أو هناك يعني من له حاجة في التخفيف يخفف ويخرج مغلسا أيضا. وجه آخر مما يعد مختلفا، أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، لغائط يعني، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر الله. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن أناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال الشافعي: أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بين ظهرانيه وهم عرب لا مغتسلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم. يعني بيقول إنهم المعظم لما قال لهم لا تستدبروا القبلة، لا تستقبلوا القبلة لا تستدبروها، لأن معظم العرب في ذلك الوقت ما كانش عندهم مراحيض في إيه؟ في البيوت يغتسلون، يغسلون فيها أثر، إنما يأخذون حاجتهم فين؟ في الخلاء في الصحراء. يقول: فاحتمل أدبه لهم معنيين، أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء، لحوائجهم في الصحراء، فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غائط أو بول. يعني المكان واسع ومفيش أي صعوبة أن يتجه يمينا أو إيه؟ أو شمالا شرقا أو غربا، ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقي ذلك. يعني الأمر يعني سهل جدا، مرفق أو مرفق ليس لهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقي ذلك، يعني الأمر واسع في توقي ذلك. يقول: وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلي يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين إذا استقبل القبلة. يقول في علة أخرى، الأولانية الأدب في تعظيم القبلة اللي هو الأدب، والثانية أنه محتمل لو كان هناك من يصلي في هذا المكان أو قريبا منه بعيدا عن مكان قضاء الحاجة، لكن ربما إذا كان يصلي إلى القبلة ولو عن بعد يرى عورته مقبلا أو مدبرا. يقول: فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا العورات من مصل إن صلى حيث يراهم، وهذا المعنى أشبه معانيه والله أعلم. إن العلة في هذا إكرام القبلة، والعلة الثانية ستر العورة. يقول: وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في صحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو من ورائها، فيكون من ورائها أذى للمصلين إليها. إذا كان في شيء يستتر به في جهة القبلة قد يصلي أحد إلى هذا المكان كإيه؟ كسترة، فيكون من ورائه أو من قدامه نوع من الضرر على الذي يقضي في هذا المكان. ده مش أظهر المعاني. ليه؟ لأنه ممكن يحصل نفس الأمر إذا كان إيه؟ قد انحرف، أليس كذلك؟ شرق أو غرب وكان في مكان يمكن أن يتخذ سترة. يقول: قال فسمع أبو أيوب ما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة، فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل، ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق في أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها، والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستترة، فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة. الأماكن التي في البيوت قد تكون لا يستطيعون إلا أن يضعوها في بعض الحالات في هذا الوضع مستقبل القبلة أو مستدبرتها، فهو حمل الحديث على عمومه. يقول: وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه. يعني الأصل هو العمل بالعموم ما لم يرد مخصص، والأصل هو العمل بالإطلاق ما لم يرد مقيد، والأصل هو العمل بالحديث ما لم يعلم له ناسخ، وهذا هو الواجب، حتى يأتي المخصص أو المقيد أو الناسخ. قال الشافعي: لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين، وإذا استقبله استدبر الكعبة، أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لحاجة. أنكر على من يقول لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لحاجة، ورأى أن لا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء، فيفرق بين الصحراء والمنازل. يعني الشافعي يحمل حديث النهي على الصحراء المعتاد أنه كان حالهم في قضاء الحاجة في أول أمرهم، ليس لهم مراحيض في البيوت، وجمع بين الحديثين بذلك. ولكن ابن عمر لم يكن عالم هذا الوجه حين قال هذا الحديث، وإلا فقد ثبت عن ابن عمر نصا أنه قال بعد، يبدو أنه بعد ذلك قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، وهذا رواه أبو داود وإسناده صحيح. وقول إنما نهي عن ذلك في الفضاء فهذا له حكم الرفع وإن كان موقوفا على ابن عمر، لأن إنما نهينا عن كذا وأمرنا بكذا له حكم الرفع. يقول: ولم يسمع فيما يرى، يعني فيما يرى الشافعي ومن ما ووافقه، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء، فيفرق بين الصحراء والمنازل، فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل، فيكون قد قال بما سمع ورأى، وفرق بالدلالة عن رسول الله على ما فرق بينه لافتراق حال الصحراء والمنازل. إذا كان ابن عمر رضي الله عنه يرى أنه إذا كان يستره شان القبلة فقد جاز. يقول: وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبله عنه وقال به، وإن لم يعرف حيث يتفرق لم يتفرق بين ما لم يعرف إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه. يعني وإن لم يعرف وجه الروايات الأخرى التي قالها بعضهم، كل يجب عليه أن يعمل بما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولهذا أشباه في الحديث اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر. أقول قولي هذا، أستغفر الله.